موعد لا يتأجل بالتباشير مكلل، وأرى الأنوار فيه لشعوري تتسلل. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 78 من مجالس الشرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 16 من شهر رجب الحرام عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في أعمال الحج، لازلنا مع الإمام ابن عاشر رحمه الله مع أعمال الحج، وقد وقفنا في المجلس الماضي عند السعي بين الصفا والمروة، وذكرنا أنه بعد السعي من الصفا والمروة يكون المرء قد انتهى من عمرته الحقيقة إن كان معتمرا، وأما إن كان كما هو حال من يذكره كما هو مختار أصحابنا المالكية مفردا، فإنه يكون قد انتهى من طواف القدوم وما يتبعه. وبعد ذلك ينتقل الحاج إلى منى، خاصة يوم التروية ينتقل الحاج إلى منى. ولنقرأ الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ثم نشرحها شرحا مختصرا، ثم نفصل فيها بحول الله تبارك وتعالى. يقول الناظم رحمه الله: وعد فلبي لمصلى عرفة، وخطبة السابع تأتي للصفة، وثامن الشهر اخرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنا، واغتسلا قرب الزوال واحضرا، واغتسلا قرب الزوال احضرا، واغتسلا قبل الزوال واحضرا الخطبتين واجمعا وقصرا، ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء، ثم كبر مواظبا، ثم كن مواظبا ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء، ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا، مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف، وانفر لمزدلفة وتنصرف. هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ذكر فيها ما يفعله الحاج في بداية حجه. الآن بداية الحج، فقال: وعد فلب لمصلى عرفة، وخطوة السابع تأتي للصفة، يعني أنك بعد أن تنتهي من السعي بين الصفا والمروة فإنك ترجع ثانية إلى التلبية. ذكرنا أن الحاج يقطع تلبيته عند دخوله مكة، وبعد أن ينتهي من الطواف والسعي بين الصفا والمروة فإنه يرجع ثانية إلى التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر في هذه التلبية إلى زوال يوم عرفة على مشهور المذهب، إلى ما بعد زوال يوم عرفة على مشهور المذهب، وسنأتي إلى الاختلاف في هذه المسألة. واستحب العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أن يخطب الإمام بالحجاج في يوم السابع من ذي الحجة، وهو المعروف بيوم الزينة، والخطوة هنا تكون في الحرم، في المسجد الحرام، خطبة واحدة ليس فيها جلوس كما هو المختار عند أصحابنا، وقيل تكون خطبتان بعد صلاة الظهر يخطب فيهما الإمام ويبين للناس أحكام الحج وما سيفعلونه في أيامهم القادمة. وذلك قال: وخطبة السابع تأتي للصفة، يبين لهم صفة الحج ويوضحها لهم. وثامن الشهر خروجن لمنى، يعني أنه في يوم الثامن وهو يوم التروية يخرج الحاج إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة. وذي قال: بعرفات تاسعا نزول. ويصلي في منى كل صلاة لوقتها ويقصر تلك الصلوات. إذن يصلي في رحله كل صلاة لوقتها ويقصر تلك الصلوات. قال أصحابنا رحمه الله: يقصر من لم يكن من أهل منى، أما أهل منى أنفسهم فلا يقصرون لأنهم حاضرون، وأما أهل مكة أو أهل مزدلفة أو أهل عرفة فضلا عن غيرهم من أهل الآفاق فهؤلاء جميعا يقصرون في منى. على أنه حقيقة يعني منى ليس لها أهل، هي أرض فارغة إلى يومنا هذا، يعني هي أرض لا تمتلئ إلا أيام الحج ثم تفرغ بعد ذلك، إلا أن يقال إن هناك بعض العمال أو ما إلى ذلك أو بعض أهل البادية من يعني يقطنون في بيوت قريبة منها أو ما إلى ذلك. في اليوم التاسع وهو المسمى بيوم عرفة ينفر الحجيج بعد الضحى إلى عرفات، وعرفات منطقة واسعة خارجة عن الحرم، ولذلك كان أهل مكة قديما يعني أعني قريشا ومن دان بدينها لا يقفون بعرفة، لأنهم يزعمون أنهم من الحمص أي المتحمسين للدين، والحمص لا يقفون خارج الحرم. فلذلك نزل قول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا له: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فأمروا بأن يفيضوا من حيث أفاض الناس وهو عرفة، ثم يذهب إلى مزدلفة. واستحب أصحابنا رحمه الله أن يغتسل المرء للوقوف بعرفة، وهذا أيضا من الأغسال الثلاثة، فهذه من مثلثات الحج، الخطب ثلاث خطب: خطبة يوم الزينة، وخطبة يوم عرفة وهي أشهرها وأعظمها، وخطبة يوم النحر، وليست خطبة عيد لأنه ليس على الحجاج عيد، ولكنها خطبة لتعليمهم أحكام الحج وما إلى ذلك. لكن حقيقة في الحرم الناس اليوم يصلون صلاة العيد، لأن من لم يحج، وليس أهل مكة كلهم يحجون، ففيهم من يحج وفيهم من لا يحج، فيصلون العيد في الحرم في المسجد الحرام حقيقة. فهي ثلاث خطب وثلاث اغتسالات: غسل الإحرام، وغسل الذي يكون بذي طوى من أجل الدخول إلى مكة، والغسل هذا الذي يكون من أجل يوم عرفة. فهي ثلاث اغتسالات أعظمها وأهمها الغسل من أجل الإحرام، أما الأخرى فكثير من الناس لا يأبهون لها، بل لا يعرفها كثير من الناس، كتلك الخطب أغلب الناس لا يعرفها أيضا، لا يعرفون إلا خطبة يوم عرفة التي يعني تبث على الهواء مباشرة والناس كلهم يطلعون عليها وينصتون لها، والتي كانت حقيقة في زمن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم هي التي كان فيها خطبة الوداع، وخطبة الوداع كانت أشهر من غيرها من الخطب. ويستحب يوم عرفة أن يصلي الناس في مسجد نمرة، وهذه من نمرة منطقة في الحرم، عفوا في عرفات، ويبتعد عن بطن عرنة لأنه غير داخل في عرفة. والحمد لله اليوم هناك علامات تدل المرأة على مكان عرفة، وأصحابنا يقسمون الوقوف بعرفة إلى قسمين: قسم واجب يجبر بدم، وقسم ركن من أركان الحج لا يجبر بدم. فأما الذي يجبر بدم فهو ما كان قبل غروب الشمس، وأما بعد غروب الشمس إلى فجر يوم النحر فمن وقف بعرفة ولو لحظة مارا بها فجلس كما يجلس الخطيب بين الخطبتين ثم انصرف وهو يدري ما يفعل، فتحسب له وقفة وحجه صحيح. وأما من فاتته تلك الوقفة فحجه باطل ويفسخه بعمرة وعليه حج من قابل، يعني عليه أي حجة في السنة القادمة ان تركته الحكومات يحج، ولا أظنهم يتركونه ليحج، لكن هذا هو الحكم الشرعي. ويستحب أن يقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أيضا أن يعني يقف بعرفات راكبا، ولو وقف من غير ركوب لما كان في ذلك بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على دابته القصواء. ويستحب أيضا أن يقف حيثما وقف، يعني اتصل به اتصل. وعرف كلها موقف لا يضرك في أي مكان وقفت فيه، لكن قال العلماء يستحب أن يقف المرء حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار. وما يظنه كثير من الناس من استحباب الوقوف عند جبل الرحمة بالخصوص فهو أمر لا أصل له، ولم يأتي في ذلك دليل صريح ولا صحيح. ولذلك بين علماؤنا رحمهم الله أنه لا مزية للوقوف على جبل الرحمة عليكم السلام ورحمة الله. وإن كان بعض أهل العلم قد استحب ذلك، وقد ذكر ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره من العلماء، لكن الذي عليه جماهير العلماء هو ما ذكرت لكم، وهذا الذي نص عليه أصحابنا وغير أصحابنا رحمهم الله. ويستحب أن يكون المرء طاهرا طهارة تامة عند الوقوف بعرفة، طاهرا طهرا أكبر وأصغر، ويشتغل التهليل والتكبير والتحميد والدعاء، لأن هذا اليوم هو يوم عظيم جدا. ولذلك يغفر الله عز وجل فيه للناس مغفرة عظيمة. ويستحب للمرء أن يجمع فيه بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. وحتى من لم يصلي مع الإمام في المسجد في مسجد نمرة أو لم يدرك تلك الصلاة فيستحب له أن يجمع ويقصر الصلاة في رحله أو في أي مكان كان. إذن الجمع والقصر هو من سنن الحج التي ينبغي على المرء أن لا يتركها، ومن خالف في ذلك فقد أساء، خالف في ذلك فقد أساء. هذه هي سنة هذا اليوم العظيم. وقال رحمه الله أيضا طيب قال مهلل مبتهلا مهللا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا، ثم قال هنيهة بعد غروبها تقف، يعني يستحب، لا أقول يستحب بل يجب، بل هو ركن من أركان الحج أن تجمع بين الليل والنهار في وقوفك بعرفة كما ذكرت لكم. لأن هذه الهنيهة يعني هنيهة بعد الغروب، لكن من لم يدرك أصلا اليوم كله ولم يأتي إلا في تلك الهنيهة أو في أي لحظة من لحظات الليل فقد أدرك عرفة، ومن أذن عليه الفجر ولم يدرك عرفة فقد فاته حج تلك السنة. واضح يا إخواني؟ هذا هو شرح هذه الأبيات على سبيل الاختصار، وأما على سبيل التفصيل فهو ما سأذكره لكم. أيضا الذي يختاره أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن الحاج يقطع التلبية بعد زوال يوم عرفة، يقولون يقطع الحاج التلبية بعد زوال يوم عرفة، هذا هو مشهور المذهب، واختار جماعة من أهل العلم كما سنبين ذلك بحول الله أن يقطع التلبية عند جمرة العقبة، وقيل بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، والراجح هو أنه يقطعها عند جمرة العقبة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب جماهير علماء الإسلام. طيب إذن معاودة التلبية، روى نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان ابن عمر يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وبه أخذ. وأيضا روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو جعفر الصادق سلام الله عليهم أجمعين، عن أبيه وهو محمد الباقر أن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، يعني بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر هو منقطع لأن محمد الباقر لم يدرك جده علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين، وقد روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ما يوافق الرواية الثانية، وهي أن الحاج يقطع التلبية عند جمرة العقبة لا يوم عرفة. واضح يا إخوة؟ جيد. ولكن الإمام مالك رحمه الله أخذ بهذه الرواية المرسلة وقال إنها رواية، إنها الذي عليه أهل المدينة، وهذا هو الذي عليه أهل المدينة، وروي هذا عن عائشة أم المؤمنين وعن جماعة من السلف، والخلاف فيها قديم حقيقة بين السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد روي عن الإمام مالك رحمه الله رواية أخرى لكنها ليست مشهورة توافق رواية الجمهور، وهناك قول ذكره ابن الجلاب رحمه الله في كتاب التفريع وهو من أئمة أصحابنا العراقيين في التفريق بين من أحرم قبل يوم التروية ومن أحرم عند يوم التروية، فذاك يقطع، فأحدهما يقطع التلبية عند يوم عرفة والآخر يستمر في التلبية إلى رمي جمرة العقبة، والصواب هو قول الجمهور، الصواب هو قول الجمهور. ومما يدل على ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإمام مالك رحمه الله أقصى ما احتج به هو أفعال الصحابة، خاصة عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. أما ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان معه على دابته رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. الحمد لله جنكم وصلواتكم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أردف الفضل بن العباس من المزدلفة إلى منى. قال الفضل أخو عبد الله بن عباس، قال فكلاهما قال، يعني الفضل وأسامة، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا حديث في الصحيحين وهو صريح لا مجال لي أن يناقض أو يعارض بأثر عن صحابي جليل من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال وقفت مع الحسين، الحسين بن علي، فلم أزل أسمعه يقول لبيك حتى رمى الجمرة، فقلت يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال؟ فقال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. هذا الحديث حديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأن علي رضي الله عنه الذي في الرواية السابقة روي عنه أنه ترك الإهلال في يوم عرفة، هنا حديث صريح صحيح أو حسن أنه استمر يهل حتى رمى جمرة العقبة، وابنه الحسين فعل فعله أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. إذن هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن الإنسان أن الحاج لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، يعني أنه في يوم عرفة كذلك يلبي، كذلك يلبي ويدعو ويهلل، كل هذا جائز لا حرج فيه. وأما ذكر الخطبة، أما ذكر الخطبة، خطبة يوم السابع وهو المسمى بيوم الزينة، فقد رواها ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، ورواها الإمام البيهقي في سننه الكبرى، ورواها الإمام الحاكم أبو عبد الله في مستدركه على الصحيحين، وقال هذا حديث صحيح، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله في تلخيص المستدرك عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وعلمهم مناسكهم. فهذه هي الخطبة التي ذكرها العلماء رحمه الله يوم الزينة، يخطبهم أين؟ في مكة، يخطبهم في مكة لأنه يوم السابع ما زالوا لم يذهبوا إلى منى. وأما في اليوم الثامن وهو المسمى بيوم التروية فيذهبون إلى منى. ولماذا سمي يوم، لماذا سميت منى منى، ولماذا سمي اليوم يوم التروية؟ أما منى فسميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، ومعنى يمنى فيها من الدماء أي يسال فيها من الدماء، ومنه سمي المني منيا لأنه يسيل. وهناك أقاويل أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله، ذكرها العلماء رحمهم الله في سبب التسمية، فمن ذلك قولهم إن هذه إن منا فيها تمنى آدم عليه السلام لما نزل الأرض أن يلتقي بأمنا حواء، قالوا لأن آدم نزل في الهند وحواء نزلت في جدة، فلما وصل إلى منى تمنى أن يلتقي بها فلقيها في جدة. هذا قول يعني ليس عليه دليل، لعله من القصص القديمة الإسرائيليات أو ما أشبهها، وقيل أقوال أخرى، وأصح الأقوال أنه لأنه يمنى فيه، لأنه منى جاء من يعني مشتقا من الإمناء. والعامة في الحجاز يسمونها منى بالضم، وهذا لا شك أنه من التصحيف ومن تصحيفات العامة، وإلا فهي منى بالكسر، وهي مصروفة منى هكذا يقال، ذهبنا إلى منى وأتينا من منى هكذا يقال. وأما التروية فسمي بذلك لأن قريشا كانت تملأ فيه الروايا يعني القرب لتسقي بها الحجيج في أيام الحج، وكانت قريش تفتخر بأنها تسقي الحجيج وتطعمهم، فقال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيله، فبين سبحانه وتعالى أنهما لا يستويان. فسمي اليوم بذلك لأنهم كانوا يستعدون في ذلك اليوم فيملؤون الروايا ليسقوا الحجاج. يوم التروية هو بداية الحج، وفيه يذهب الناس إلى منى، ويكره أن يأتي الحجاج لمنى قبل ذلك لأنه مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، فنأتي في يوم التروية كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج يوم التروية، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليل حتى طلعت الشمس. الحديث في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وروى عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري في صحيحه. فيستحب قصر الصلاة في منى، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل أبو بكر، وهكذا فعل عمر، وهكذا فعل عثمان في صدر خلافه ثم أتم. وقد أنكر عليه إتمامه عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، لكن هو اعتذر بعذر من الأعذار، واختلف العلماء في سبب هذا العذر. منهم من قال إنه كان متزوجا في تلك البلدة، فقالوا لعله من أجل ذلك اعتبر أنه مقيم وليس بمسافر. ومنهم من قال إن الأعراب كثروا فخشي أن يظن أن الصلوات ركعتان ركعتان، فمن أجل ذلك أتم حتى يعلمهم بأن الصلاة ليست ركعتين بل هي أربع ركعات. وهكذا يعني العلماء اختلفوا في سبب إتمام عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن يستحب يوم عرفة، يوم منى، يعني في يوم منى يوم التروية، أن يقيم الحجاج بمنى في خيامهم ومقراتهم، ويشتغلوا بذكر الله سبحانه وتعالى وبما ينفعهم، مستعدين مهللين مكبرين، ويصلوا الصلوات في وقتها ويقصروا الصلوات التي تقصر. ومن يوم غد وهو يوم عرفة، في صباح يوم عرفة، فإنهم بعد صلاة الفجر يستمرون إلى أن إلى وقت الضحى، عندئذ يقصدون عرفات. وعرفات اختلفوا في سبب تسميتها، منهم من قال إن سبب تسميتها أن آدم عرف حواء فيها، منهم من قال غير ذلك. وهل عرف مفرد وعرفات جمع؟ خلاف بين العلماء، ليس لا يوجد يعني كلام صريح صحيح أو نص صريح في سبب التسمية. أقاويل يقولونها، وأغلب البلدان هكذا، لا يوجد سبب صريح في تسمية البلدان، إنما يحاول الناس أن يذكروا أسبابا لذلك. قال بعض أهل العلم هي عرفات ولا يوجد منها فرد، وعرف ليست جمع، وعرف ليست مفردا لعرفات. وقال آخر بل عرف مفرد وعرفات جمع، قال بذلك بعض أهل العلم. ماذا يفعل الإنسان في يوم عرفة؟ يوم عرفة هو يوم التاسع، وهو يوم الحج، وهو يعني من ليس هو يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ولكنه من أركان الحج الأساسية، فقد وردت فيه أحاديث جليلة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيه ذنوبا عظيمة وما إلى ذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة. قريش كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل ما تفعله قريش من الوقوف بالمشعر الحرام لأنه من داخل الحرم، وعدم الوقوف بعرفة لأنها خارج الحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفعل ما يفعله الناس لأنه هو الأصل والشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى قبل أن تحرف الجاهلية أحكام الحج. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. هذا الحديث في الصحيح، هو في صحيح مسلم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها، يعني من قبائل العرب، يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قول عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. هذا هو سبب نزول هذه الآية، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. والحديث في صحيح مسلم. وعرف كلها موقف إلا بطن عرنة. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع، وجمع هي مزدلفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه أبو داود والترمذي. وعن جابر بن عبد الله: واستحب العلماء أن يقف المرء راكبا، وإن كان هذا لا يمكنه أن يكون لجميع الناس، لكن إن تيسر المرء ذلك فهو أمر حسن. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. واستحبوا له أيضا، استحبوا للحاج أيضا أن يقف عند الصخرات حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حتى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات. ويستحب الاغتسال في هذا اليوم لما رواه الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى عنه في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوف عشية عرفة. وهذا من الاغتسالات التي لا يتدلك فيها، إذن لا يتدلك إلا في غسل واحد وهو غسل الإحرام. أما غسل الدخول إلى مكة يعني للطواف وغسل عرفة فلا يستحب فيه التدلك ولا يشرع فيه ذلك، مخافة أن يعني يتساقط له شعر أو ما إلى ذلك. هكذا قال علماؤنا رحمه الله مفرقين بين الاغتسال الأول والاغتسالين الثانيين، لأن الإنسان يكون محرما في الاغتسالين الثانيين. واضح إخوتي الأحبة؟ وفي عرفة يستحب الذهاب لمسجد نمرة لاستماع الخطبة، وتشرع الخطبة في ذلك اليوم العظيم. فقد روى مسلم في صحيحه، والإمام مالك أيضا في موطئه عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: بعد صلاة الصبح يوم التاسع بمنى، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، هذا كله يعني ذكرناه آنفا. فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء وهي ناقته صلى الله عليه وسلم، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع. ثم ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر كما في سنن أبي داود قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا يعني مبكرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. ويستحب للمرء، يستحب للإمام أن يعجل الخطبة والصلاة يوم عرفة حتى يتفرغ الناس للعبادة طول النهار ذاكرين الله داعينه وما ذلك. فقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه وروى عنه الإمام البخاري عن أنسان بن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حتى حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج فخرج عليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت، يعني سالم، فقلت: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، يعني صدق ابني سالم. وسالم كان من، يعني من كبار أصحاب أبيه ومن أجلهم، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وقد روى أيضا البخاري، ولا حقيقة الأثار كثيرة في هذا الباب، لا أريد أن أطيل، وإن كانت الأثار يعني ذكرها والاستماع إليها مما يعني يطيب في الأذن، لكن لا نريد أن نملكم. وقد ذكر الشراح الذين ذكروا أدلة ابن عاشر جملة من الآثار، وذكرت غيرها. ويستحب في هذا اليوم العظيم أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء وما إلى ذلك، ويستحب أن يفطر الإنسان إذا كان حاجا، يستحب أن يفطر يوم عرفة ولا يصوم في يوم عرفة بخلاف بقية الناس. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما ومالك في الموطأ وغيرهم جميعا عن عمير مولى أم الفضل رضي الله تبارك وتعالى عنها قال: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه، يعني فبعثت أم الفضل إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. وفي رواية عند البخاري أيضا في الصوم عن أم الفضل أن الناس تماروا عندها، يعني تناقشوا تجادلوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، فدل ذلك على أنه لم يكن صائما، ولذلك يكره الصيام للحاج يوم عرفة، لا يستحب له ذلك، لأن الفطرة مما يقويه على التعبد في ذلك اليوم. واضح يا إخواني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، وقد وردت أحاديث في فضل هذا اليوم العظيم، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له، قال لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لو علينا، قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، فهو عيد، هو يوم الجمعة عيد، ويوم عرفة ليلة العيد، فهو حقيقة يوم عظيم. فلذلك هذه الآية حقيقة بها ختم كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الآية آخر آية نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يوم دينا. هذه يعني منهج، هذه الآية منهج. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بأهل عرفات يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده بسند رجاله ثقات أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وروى ابن حبان في صحيحه أيضا بسند إسناده لا ينزل حديثهم عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء سبحان الله فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. نسأل الله لا يحرمنا ذلك اليوم بمنه وكرمه ولطفه يا أكرم الأكرمين. فهذا اليوم العظيم يستحب فيه كثرة الدعاء والذكر والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك من الأذكار. أعطينا الذكر اللي ذكره الشيخ تمام، ذكر شيء دعاء تمام. نعم، هنا ذكر الشيخ نعم قال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن ابن عمر عن ابن روى الإمام مالك لا هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون. صوت تسمعوني يا أخوة؟ صوت واضح؟ نعم. طيب، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الأثر أو هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبيد الله بن كريز مرسلا ورواه الترمذي وقال غريب من هذا الوجه وحسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأما كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم فيعني هذا يوم عظيم وفضله عظيم فيستحب افتتاح الدعاء كله بالصلاة والسلام على رسول الله مطلقا فكيف بهذا اليوم؟ فقد روى فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في الصلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. والحديث رواه الإمام أحمد أبو داود الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وهذا مما اتفق عليه العلماء رحمه الله في استحباب كثرة في استحباب افتتاح الدعاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حمد الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بعد الانتهاء من كثرة الدعاء وغروب الشمس يجلس الإنسان هنيهة حتى يجمع بين الليل والنهار، ثم يدفع إلى مزدلفة، كما في حديث جابر رضي الله عنه في منسكه الذي رواه مسلم وروى بعضه الإمام المالك في الموطأ، وروى يعني رواه جماعة من العلماء الحقيقة. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله، يعني حتى لا تسرع، ويقول بيمينه: أيها الناس، صلى الله عليه وسلم، السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هو الجبل الصغير، كلما أتى يعني الجبل كبير والحبل الصغير، كلما أتى يعني مثل هضبة حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. والحديث في هذا الباب كثيرة، لعلنا نقف ها هنا، لكن هنا أحب أن أشير إلى مسألة، وهي أي مسألة وهي المسألة وهي أن الناس محرومون سبحان الله في هذا اليوم، حتى إن أحد إخواني أحد أصدقائنا إخواننا من طلبة العلم رأى رؤيا، رأى كأن الناس جميعا واقفون، كأن الناس جميعا واقفون بعرفات، وكلهم على هيئة كلاب تأكل الشوكولاتة إلا أربعة محرمون ويقفون يعني بطريقة سوية. فعبرها له بعض أهل العلم بأن يعني أكثر الناس يعبثون ويلعبون ولا يقيمون وزنا لأحكام الحج إلا القلة، إلا القلة القليلة منهم. وحقيقة عندما تأتي لعرفات وتجد من يلعب ومن يدخن ومن يسب ويشتم ومن يجادل ويماري ومن لا هم له سوى الطعام والشراب وما إلى ذلك، يعني تعلم أن هؤلاء مغبونون، وأنهم بدل أن يستغلوا هذا اليوم العظيم ويعلموا ما فيه من الفضل العميم ويجتهدوا فيه في التقرب من الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح، فتركوا ذلك كله للعبث وضياع الوقت. نسأل الله لا يحرمنا ذلك الموقف العظيم، ولا يحرمنا زيارة بيته وحجه والاعتمار وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم، النعم همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.